يقول هذا الأخ السائل: نسب إليكم فضيلة الشيخ بأن المسلم إذا كان في الصلاة وافتكر شيء من أمور الدنيا أو مسألة علمية أو رقم تليفون فإن له أن يخرج ورقة وقلم ويسجل ذلك في الصلاة. نعم أنا قلت هذا، لكن قلتها في الذين يتحركون لغير فائدة. قلت بعض الناس من جملة الحركات التي تكون عبثا أنه إذا تذكر شيئا في الصلاة أخرج القلم وكتب، لكن هذا ليس إقرارا مني بهذا العمل، بل إني ضربته مثلا لمن يكثرون العبث في صلاتهم. التلفون يقول رقم التليفون هنا سجل رقم التليفون فنفس الشيء، هذا لا نقره، لكن نضربه مثلا للذين يعبثون في صلاتهم. طيب، لكن هنا سؤال: لو أن التلفون بدأ يصوت وأشغلك في الصلاة، هل لك أن ترفع السماعة وتنحنح؟ نعم نعم يجوز هذا، لأن في هذا إبعادا لما يشغلك عن صلاتك، والتنحنح للمستأذن جاءت من السنة. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كان لي مدخلان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهما في الليل والثاني في النهار، فإذا استأذنت وهو يصلي تنحنح لي. فهذا تنبيه بالنحنحة وحركة يسيرة لإزالة المشغل ولا بأس به. لكن لو قلت ألو لما تنحنح التلفون رفعت وقلت ألو وش عندك يا ولد، وش حكم الصلاة؟ إن كان جاهلا لا شيء عليه، لو أن إنسانا فعلها جاهلا وجاء يستأذن فلا شيء عليه، لأن هذا وقع، يعني الكلام مع الجاهل وقع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة معلومة أظنها لا تخفى على كثير منكم. ما هي؟ معاوية ابن الحكم رضي الله عنه دخل في الصلاة فعطس رجل من القوم فقال الحمد لله، فقال له معاوية: يرحمك الله. فرماه الناس بأبصارهم ينكرون عليه، فقال: يا سفل أمياه، يعني زاد، فجعلوا يضربون على أفخارهم يسكتون فسكت. فلما سلم دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال معاوية: فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن تعليما منه، والله ما كهرني ولا نهرني، وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال، ولم يقل أعد الصلاة. نعم. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فتاوى من محاضرة طالب العلم والمجتمع، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.